هل يجوز الصيام أو الصدقة بدلا من الدم على سبيل التخيير أم الأولوية للدم؟ هذه التمتع والقران لابد من الدم، هذه التمتع والقران هذا لابد من الدم، ما تجيه الصدقة ولا المال. أما غيره مثلا إذا في الأذى للطلاس الحامل أو المطيب عامل هذا يخير بين صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو يطعم ست مساكين، يخير في الثلاث. إذا قطع رأسه أو لبس المخيط عامدا آكرا أو تطيب أو قلل شعره أظهاره أو حلق شعره، هذه الأمور خمسة فيها أحد ثلاثة أشياء، إما صيام ثلاثة أيام في أي مكان، وإما يطعم ست مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما ذبح شاة في الحرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.